بتحب حدا وحابب توصل له مشاعرك؟ زعلان من حدا وحابب تعاتبه؟ ممنون لشخص كان له فضل عليك وحابب تشكره؟ انطرونا كلتين وثلاثة، ممكن توصلكم رسالة مع الموج مع غرام وندى. سمعنا كتير منا بيكتب، ما شرط يكون لشخص معين أو لجهة محددة، بيكتب للا مكان، لا شيء، لرمز بالحياة. يعني هو أشبه ما يكون بالمناجاة، مخاطبة النفس يعني بينه وبين نفسه. ومن رسائل ندى، من أجمل الرسائل وصلتنا، كانت عجيبة وغريبة. صحيح، أثارت استغرابنا وبنفس الوقت حبينا نقدمها للمستمعين، لأنها بالفعل غريبة بفكرتها وفيها هيك شيء من الإبداع. تماما. أنه شخص يبعث رسالة لنفسه، للأنا لما كان صغير، للطفل اللي جواته، ويرجع يبعث رسالة لحاله بعد انقضاء 20 عام. تماما. بالفعل هو لو فينا نخاطب الطفل اللي فينا، يعني يا ترى شو كنا ممكن نقول؟ خلينا نسمع. طبعا هلا يعني في هون شغلة، انه المرسل هو نفس المرسل اللي صحيح هو يلي رح يتقبل او يلي يتلقى الرسالة، رح نروح معه رحلة للماضي وللمستقبل مع ضيفنا لليوم وصاحب الرسالة، المرسل والمستلم بنفس الوقت، يزن عيسى. معنا عبر الهاتف. الو، مساء الخير. مساء النور، يسعد اوقاتكم. كيفك استاذ يزن؟ الله يسلمكم استاذ غرام واستاذ ندى، ان شاء الله ينعاد عليكم ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا رب. استاذ يزن، اذا بدنا نخبر المستمعين، مين يزن حاليا؟ شو بتشتغل بالحياه؟ يزن انا طالب جامعه بالهندسه التقنيه. وبكتب مثل ما قلتوا بالتعريف، يعني نعم، لا موقف للا موجود، للا مكان زمان. وبحب دائما انه اكتب للإنسان الموجود جواتي حتى بدأ هي بالرسالة. طب هلأ خلينا نجسدها مثل تمثيلية، انه هلأ بدنا نقول لك انه واصلتك رسالة، تسمع؟ واصلتني رسالة. اوه ما احلم. هلأ بشوف. بلشنا ده، تفضلي. رسالة عبر الزمن الى هذا الذي سيكبر ويصبحني يوما. هي يا ولد، مرحبا، خذ قضمة من التفاحة واستعد، سأبدأ بقبلة افتراضية على خدك الناعم الذي اختنق بحمرة النساء في ذاك اليوم البشع رغم اصطهاج غرباء فيه. فضل النداء. حسنا، كان عرسا جميلا، وكان جل اهتمامك كم تبقى من الكولا في الكأس الأخيرة. تجلس في حضن أمك الذي لم يعد يتسع لك اليوم، فقد أصبحت تكتفي بالقبلات والقصائد. حاولت إخفاء أثر الكولا على شفتيك في الصورة ونجحت قليلا، لكنني لم أستطع إخفاء العجب والدهشة من عينيك. فعلا كان غريبا آنذاك أن يصوب أحدهم عدسة ويذعرك بضوء الفلاش. ما يهم هو أنك كنت تنظر إلى غدك النظرة الخائفة ذاتها. لا تخف يا حبيبي، منحك الله 20 عاما من الخوف، ولم يمنحك الخوف إلا القليل من الحرص على خطاك، فكنت مجتهدا حتى وصل بك الحال إلى حيث أنا الآن. لقد كنت صغيرا بريئا تتخيل شكل الله وتخشى الجنيات اللواتي ينتظرن نزولك عن السرير حتى يمسكن برجليك ويسحبنك إلى العالم السفلي، وتظن أن البشرية وجدت للتآمر عليك فقط، وأن جميع يراقبك ويدون أخطائك. أريد أن أطمئنك من حيث أنا الآن، لا أحد يراقبك، وكل الناس بسطاء مثلك ويعيشون حياتهم بحرية وهناء، لكنني واثق أنك سعيد أكثر منهم. سيأكل الزمن 17 عاما من عمرك بلحظة، ستبدأ بقضم أظافرك في الابتدائية حتى تنبري يداك، ويصبح الأمر مؤسفا لأنك ستكون بحاجة إلى كل شيء، ستدخن وتقلع عن التدخين كثيرا، ستخطئ وستتوب بصدق. سيخذلك الحب مرتين وستخذل نفسك فيه مرارا لأنك تخطئ تقدير حجم الانكسار الذي يجب أن تتحمله من أجل امرأة لم تمنحك في النهاية إلا المزيد من الانكسار، أنت تنكسر أكثر من اللازم. ويكمل يزن في حديثه مع الطفل يزن، وعلى سيرة الانكسار، ستنكسر من أقرب وأبعد الناس إلى أن كل الناس طيبون وأنت السيء المعتوه. ما أرجوه منك هو ألا تقف يوما في صف أولئك الذين يشتكون بطش المجتمع وقسوة الناس، إنهم مرضى جميعا. وعلى ذكر مرضى، لن تدرس الطب النفسي كما كنت تتمنى، لكن الله قدر أن تفتح اللغة يديها لك، أن تفتح اللغة يديها لك اللغة ولا اللغة اللغة يا يزن، هذا الطب الذي لا يتسع، الذي لا يستطيع أن يبلغه الجميع. في المرة الأخيرة التي انكسرت فيها أصدرت صوتا يشبه الصراخ، فقيل أنه شعر. لم تستطع احتمال المزيد من الضعف، فبدأت تنكسر حتى اعتدت أن تصدر الصراخ دون انكسار. أصبحت قويا، أصبحت تلحن صراخك على هواك خلال 3 سنوات، حتى قيل أنك شاعر. أسفي عليهم وعليك. المهم لم تتغير يا حبيبي، ما زلت تغمر نفسك في الشتاء وتتنفس تحت اللحاف حتى تصنع بيت الأحلام الدافئ، ما زلت كثير الترحيب والتأهيل والمجاملات وعريض البسمة في وجه كل من يفتح حضن قلبه لك، ما زلت تأخذ الثأرة بردات فعل تعجبك، وهي أنك لا تفعل شيئا، فقد تخطو بخطوة واحدة إلى الخلف، ما زلت غضا تثنيك ريح المصيبة وتقومك يد اليقين بالله ويمنحك الأمل نسغا أقوى. ما لن تستطيع أن تفعله لن تحسن استغلال الوقت، بمعنى أنك ستكون مخططا محترفا ومنفذا فاشلا دوما. لن تتعلم من أخطائك ولن تستطيع تغيير فطرتك في الوضوح البشع الجميل بين هذا وذاك والعفوية الغبية. لا كم لنا ده؟ لن تستطيع أن تكون ثابتا، سترافقك فوضى عارمة في قناعاتك وتطلعاتك حتى اللحظة، ولن تكون ثابتا يوما، وهذا ما أحبه ويكرهونه فيك. ستتعرض للاتهام بالفصام والجنون من البعض، بينما أنت تعرف جيدا من أنت وتفهم فطرتك فلن تهتم. ستستوعب الكثير من المختلين الذين يشتكون فشلهم العاطفي والعائلي والاجتماعي والدراسي والنفسي لك، على أساس أنت الواعي القادر يستوعب، وغالبا ستكون شارد الذهن. لا تستمع إليهم بالأصل، حرصا على نفسك من الطاقة السوداء التي تنتقل بالعدوى. صحتين غرام، هلا غرام بدنا نقول لك كلنا معافاه، يعني عم تجي رغم التعب، ولا اليوم احسن الاسبوع الماضي غرام. لن أطيل عليك، لن أستطيع تغيير شيء، لأن كل شيء قد حصل بالفعل. أستطيع فقط أن أطمئنك وأن أوصيك ألا ترهق نفسك بالانتظار والخوف، كل شيء سيكون بخير وكما تأمل، أعدك. أما عني سأفعل كما فعلت أنت، سأنتظر رسالة من ذاك الذي سأكونه بعد 20 عاما أيضا، عساي أطمئن علي، آمل أن أكون راضيا عن تلك الرسالة. بالتوفيق المؤكد يا صغيري، سنكون بخير جميعا، صديقك الأقرب يزن. الله يا يزن، الله شو حلوة. أنا تفاجأت. كنا بدنا نسألك يزن، بتحس في فرق لما بتسمع شيء أنت كاتبه على لسان آخرين، وخاصة بهالأصوات الحلوة منكم؟ تسلم. طلعت الرسالة مثل أنه هيك حدا غريب عندي. طبعا نحن كتير تأثرنا فيها وكتير شفنا فيها مشاعر حلوة كتير جميلة. يمكن كلنا منحاول أحيانا نخاطب الطفل اللي فينا ونوقف نفكر وين صارت أحلامه، شو تغير فيه. كتير في أثرت نقاط مهمة برسالتك يا زن، خلينا نحكي مع بعض فيها. هلا نحن لو بالفعل مثل عم تقولنا ده لو بنقدر نحاكي الطفل اللي مو اذا مو بداخلنا اطفال بتعنينا كابنائنا او ابن حدا مثلا بيعنينا يا ريت نقول يفهم هالكلام اللي انت عم تحكيه، يعني يا ريت يفهم انه لازم يعني يدير باله على حاله، لازم ما ينكسر، يعني هالنصائح اللي انت عم تعطيها لإله لازم يكون مطمئن، كمان لازم يكون حالم دائما ولازم يكون يعني بخطى يعني لا تنطفئ مهما انطفأ كما قلت في يوم من الأيام. تمام. فكل شيء راح يكون أكيد إذا قدر الله طبيعي وكل شيء راح يكون بألف خير ولكن وغير غريب عن المتوقع طبعا. بس طبعا الرسالة، أنا الرسالة هي استوحيتها من الصورة اللي كنت ناشرة على الفيس مع البوست. استوحيت الرسالة من الصورة، فتذكرت أنا أيام الطفولة كيف فعلا كل طفل بحجم البراءة اللي فينا نحن نحاول نتخيل كيف راح نكون بأي تفصيل، وين بأي مكان بأي زمان. فبناء على أنا طفولتي وتذكري كيف كنت فعلا أتخيل كيف راح أكون، فكتبت رسالة أنه يا صديقي الصغير كل شيء راح يكون خير وكما تتمنى وكما تأمل، بس عليك أنه هون ويعني عم تطمنوا أنه مثل ما كان يتمنى صار. تماما، رسالة اطمئنان. طيب يزن، متذكر انت بالفعل مشاعر الطفل؟ يعني متذكر حتى المشاعر اللي كانت تنتابه من الانزعاج ومن القبل، كأنك بالفعل تخيلت حالك طفل وعم تمسح هيك الحمرة وعم تفكر بس بكاسة الكولا. بالفعل الذاكرة ممكن تاخذنا لمشاعرنا بهذيك اللحظات. تمام، حتى لما نشوف الصورة احنا بنسترجع كل شيء يتعلق بأيام الطفولة، بنسترجع كل التفاصيل فينا داخلنا اللي كنا نحس، مثلا كيف كنا نحس تجاه أي حدا تجاه أي شيء، كيف كنا مثلا بالتفاصيل القصية مثل ما قلت أنه كنت تتخيل شكل الله، كنت تشعر أن البشرية تتآمر عليك هيك بالبراءة فينا، تتعروني أنه فعلا نفكر هيك فعلا. صحيح. نكون مراقبة الناس، أنه عم تنصحه أنه لا يلقي بالا يمكن لمراقبة الناس الآخرين. اكتشفت أنت بعد هالعمر أنه الناس منع كل شيء طبيعي، كل شيء طبيعي وكل شيء كل الناس حدا. وطبعا أنا بناء على تجربتي أنا وتجربة الآخرين كمان أكثر من حدا بالطفولة بشكل عام، أي طفل يحس أنه فعلا الكل عم يراقبه، الكل عم يدون أخطائه، ولكن حب طمئن هالطفل أنه لا ما تخاف، كل الناس عايشة بحياة طبيعية ومثلك مثل، ولكن أنت أسعد منك أكيد. تماما. أستاذ يزن، قديه نحن بحاجة أنه أو الطفل قديه بحاجة أنه بعد ما نحن عرفنا كيف مسيرة حياته، ممكن مسيرة حياتنا كيف ممكن تكون على المستقبل، أنه نراعي أنه نحن عليه، يعني نصنع منه إنسان قوي ما نهش. هلا بالنهاية كلنا أطفال مهما بلغنا، يعني نحن كلنا بحاجة حدا يدفعنا، حدا نكون أقوياء من خلاله ومن خلفه أو نستند عليه ويفضل، أو أكثر حدا ممكن نستند عليه هو نحن. وأنا فضلت أنه أبعث الرسالة لي أنا دعوة مني إلي لحتى أقوى، وأنا معك وما تخاف يعني بالنهاية. حلو. مخطط بارع ومنفذ فاشل، هيك كنت وبقيت هيك يزن؟ تقريبا أو تقريبا. يعني عم تذكر انه هي في بعض العيوب احيانا بترافقنا، بنعرفها وبنقدر بنحاول نتلافاها ولكن بنضل نكررها. تماما، كل انسان بفطره معينه بتفاصيل معينه بذاته بداخله صعب جدا يغيرها الا عن قناعه بالنهايه وبعد، ولكن في شغلات فعلا تولد معنا ما فينا نغيرها ابدا، زي انه مخطط. وطبعا ليش ناجم عن الفوضى دائما الطفل بحاله تخيل، الطفل او اي حدا، ف لما تغرق بحالة تخيل أو طموح أو أمل زائد أو فائض من الأمل، فبصير عندك تخطيط أكبر من قدرتك. حلو كتير يزن. هلأ هون ذاكر أنه اللي بيكرهه الآخرين بالشخص اللي ما عنده ثبات، الثبات هو موت الإنسان الحي، لازم يكون في تغير دائم. تمام. فممكن بالفعل يتهموا للشخص بالفصام والجنون، أنه هذا ما عم نفهم عليه، كل يوم ردود أفعاله يمكن شكل، بس يا ترى الثوابت اللي بننشأ عليها بتتغير؟ في المبادئ، في مبادئ معينة مثلا ما المفروض تتغير، ولكن تغير كيف؟ تغير يصير بالقناعات، مثلا قناعتي تجاه موضوع معين، ممكن أنا في حال كل ما فهمت الموضوع أكثر أو أي شيء، الحياة أو المجتمع أو الدراسة أو الأهل، أو كل ما فهمت الموضوع أكثر كل ما تغيرت قناعتي تجاه هالشيء، وكل ما لوحت بأنه فعلا عم تتغير ردة فعلي تجاهه أو كلامي عنه. نعم. فهون دائما نحن بحالة تغير، ولكن أكيد رح يكون نحو الأفضل. الأفضل. يزن قد ايه مهم الإنسان بالفعل يكون مختلف عن الآخرين اللي ممكن يوصفوه أحيانا بأنه مجنون، الأشخاص اللي عندهم هالرتابة اللي كلهم بيشبهوا بعض اللي لهم نفس ردود الأفعال. عم تسمعني يزن؟ يكفي بأنه يكون مختلف ويشعر بأنه مختلف، ولكن يعني ما يعني الغاية الأخيرة مو الاختلاف عن الآخرين. نعم، هي مو يتعمد للحالة، إنه هو بالفعل كل شخص عنده إبداع مثل حضرتك. أنت بتكتب كتابات كتير حلوة شعرية، فغالبا بيوصفوا هذا الأشخاص اللي عندهم حالات إبداعية بالجنون. الجنون ناجم عن الفوضى جوات كل حدا بيكتب. طبعا بحكي أنا كقارئ مثلا. نعم. ولاحظ الكثير من الناس اللي بيكتبوا مثلا عايش اليوم بحالة حب وغارق في الحب، بكرة عايش في حالة من الخصام العاطفي، أو عايش في حالة من الفشل العاطفي، أو بكرة راجع ما شاء الله بحالة ثانية. ولو كان كله متخيل طبعا. يزن هون وصفت كمان الآخرين اللي بيشتكوا لك فشلهم العاطفي، بالفعل بيجوا الناس لعند يزن بيحكوا له وهو بالفعل بيكون شارد الذهن أو عم يحسن حاله من الطاقة السلبية؟ بتآمن بالطاقات السلبية؟ هون أنا على المرأة أنه يا جماعة الخير يلي أنا عم يحكي لي مشاكله أو الاجتماعية والدراسية، أنا ما بكون عم اسمع أبدا. يعني تعالوا حكوا لي بس شغلات حلوة إيجابية. تماما. بحب الناس اللي بيكونوا مصدر للسعادة ومصدر للطاقة الإيجابية. يعني عليك. ليش؟ لأن الناس الطاقة السلبية وفعلا تنتقل بالعدوى. ما هي؟ فعلا لما تكون محاط بأشخاص سلبيين رح تكون سلبي جدا، ورح تحس بأنه مشاكل أنت حتى. كتير حلو، يعني نتمنى بالفعل أنه نخفف عن الآخرين، ما نحملهم إسا همومنا، لأنه كل واحد فيه مكفي. ما هيك يزن؟ تماما. طب ليش نوجدوا الأصدقاء لكان إذا ما رح فينا نشكيلهم همومنا ونحكي لهم؟ لمين بنحكي؟ نوجدوا لأنه أحزن تحزن وحدك، وإضحك يضحك لك الجميع. تماما. طيب إذا نسأل يزن، ليش كتبت هيك رسالة؟ كتبت هيك رسالة لأنه طبعا أنا من النوع اللي بيستوحي النص من تفصيل معين. نعم. من صورة، من مشهد. فأنا فعلا كنت مرة من المرات بالصور بأحد البومات الصور، فشفت الصورة فتعرفت أثرت أنه ليك يا يزن ما أحلاك ما شاء الله عليك، ليك بتبتسم بريء، ليك كيف فعلا هون صرت استحضر ليك شو عمل فيك الزمن. ليك شو عمل فيك الزمن، يا ترى تغيرت، شو تغير وشو ضل معك، كيف كنت مدى براءتك، كيف كنت تفكر أنت مثلا، شو كان طموحك، كيف كنت تطلع. فيعني من ورا ما تذكرت حجم الفوضى اللي كان يعيش فيها الطفل بشكل عام لما يتخيل مستقبله. فحبيت أبعث رسالة اطمئنان. طبعا الرسالة كانت كمان تعريف عن نفسي أنا، إنه مين أنا، التفصيل يعني شوي من تفاصيلي كمان، شوي من اللي صار معي خلال حياتي أنا، شوي من الـ على الأقل أعطي القليل من الأمل اللي بيمتلكه أنا لغير، إنه لا شوفوا أنا كيف يعني بخاطب نفسي، بدفع نفسي، بسنود نفسي لحتى أكون إلى الأمام دوما، فأكونوا مثلي رجاء. طبطب جرحي بإيدي. تماما. يزن كتبت بنهاية رسالتك، سأنتظر رسالة من ذاك الذي سأكونه بعد 20 عاما، أيضا عساي أطمئن علي. يا ترى إذا بالفعل الشخص بيعرف شو ناطره بالمستقبل بيتطمن؟ يا ترى لهيك الناس بتسأل العرافين والأصحاب اللي بيحكوا بالأبراج ليسألوا عن مستقبلهم، عندنا هالخوف الدائم. شو رأيك؟ في في في رغبة أكتر عند الإنسان بالمجهول أو يكتشف يوم بيوم، ولا لا بنتمنى بالفعل نعرف؟ والله لا يعلم الغيب إلا الله أولا هي، وثانيا يفضل أو من الـ من الـ من الواجب أن نكون نحن مطمئنين. يعني لما نعيش بحالة خوف مثلا بانتظار الآتي، ولما نعيش بحالة توتر وترقب، أكيد رح يعني ما رح نعيش لذة الأيام مثل ما نحن متخيلينها. تماما. ونحال ونكون مبتسم سعيد دائما ونأمل دائما بالأفضل. هلا نحن بنتوقف مع فاصل مشان نقرأ كمان وصلتك رسالة من شخص اسمه يزن عيسى بعد 20 سنة. رح خبرك عن حالتي، رسالة محبة رسالتي، وبقصة حياتي الضايعة، انت الحبيب التالتي. رح خبرك عن حالتي، رسالة محبة رسالتي، قصة حياتي الضايعة. انت الحبيب التالت ورح عيش بعيونك حياتي كلها عيشة هنا عيشة رغدة حلها. يا نجوم ضوي عطريق قلوبنا يا نجوم ضوي ضوي يا نجوم ضوي يا نجوم ضوي عطريق قلوبنا. ويا حب عديار السعادة دلها. والرسالة الثانية عبر الزمن إلى المستقبل غرام لبعد 20 سنة لنشوف شو كتب يزن. يزن عم تسمعنا؟ عم تسمعكم. إلى الرجل الذي سأكونه بعد 20 عاما. مرحبا يا سيدي، أكتب هذه الرسالة إليك منذ 20 عاما. لا أستطيع تقدير إن كنت حيا أو ميتا، ولا أين أنت، ولا بأي حال. لا أستطيع تقدير من تبقى لك ومن رحل، الله أعلم. لكنني متأكد من أنك ما زلت تؤمن أن التغيير في الحياة هو الحياة، وأن الثابتين هم الموتى. لذا فأنا على ثقة أنك تغيرت جدا عن هذا الذي يكتب الآن. هذا الطفولي الذي بلغ 20 حافيا وفي يديه قصيدة مكسورة الوزن سعى لثلاثة أعوام إلى ترميمها حتى أصبحت تعكسه تماما، فأنت لم تنكسر يوما. الله، يعني بالرسالة الأولى كتب لحاله أنه شو بقى الانكسارات، بس هون الحمد لله يعني أوي. أوي. أنت تربي في داخلك كيانا من الحب يمنح الغرباء والقريبين ما لا يستطيع أحد. هنيئا لك بحجم الحب الذي تملكه. من أنت الآن يا سيدي؟ ربما كتب الله لك أن تبلغ 40 كما أتخيلك. ربما ترتدي بزلة رسمية من خلف أحد المكاتب وتقرأ هذه الرسالة بابتسامة عريضة تستحضر فيها كل تفصيل يتسع له خيالك وتحتفظ به ذاكرتك الثمينة، أو تستغرب حجم الضعف اللغوي الذي تحمله هذه الرسالة كما فعلت أنا بما كتبت منذ أعوام. ربما تقف الآن على أحد المنابر التي كنت تحلم بالوقوف عليها، أو توقع ديوانك الذي طالما كنت تتخيله يتقلب بين أصابعك. أحاول أن أسير بك عبر الأعوام 20 على خطى من المنطق والحلم معا، لطالما كنت حالما نهما تخيط من الخيال ثوب الآتي. والأجمل أنك بلغته حتى الآن كما تحب وتأمل. هل ما زلت تخيط الأثواب أم أنك وصلت إلى أبعد مما حلمت؟ لا أستغرب، فمنذ ولدت وأنت متواضع في كل ما تسعى إليه. أنت تحلم جدا يا سيد، تحلم بدافع أعمى. لديك من الاندفاع ما ينحت طريقك في صخر الواقع، لديك من الخير ما يكفي ليمنحك الله كثيرا منه، بينما تشكره بأن تهبه لعباده. واثق من أنك احتفظت بالكثير الذي لم تستطع تغييره. ربما ما زلت تقدم أظافرك، ما زلت تستحضر الشعر من كل حسناء تصادفها، ما زلت رقيقا كما يقال عن مرآتك الشعر. كن حالما ساطعا يا صديقي، لا يليق بك إلا أن تضيء، لا يليق بك إلا أن تكون محبا طيبا. اسقط مرة وانهض مرتين، واحزن وحدك وامنح فرحك للجميع. أرجو أن تكون بخير، أرجو أن تكون عظيما كما أريد. ثق بي يا سيدي، علي الآن أن أسعى إليك فقط، وأرجو من الله أن تكون كما أحلم. صديقك الأقرب يزن. عن جد حلو كتير. حلو يزن. الله الله كمان سمعتها أكثر من الرسالة يزن كتير حلو عن جد. هلأ سؤالي أنه بالرسالة الأولى أنه الطفل الطفل هو يعني مسير ما أنا مخير، لكن يعني لما عرفت حالك وعرفت شو ممكن يكون منغصات بحياة الإنسان، أو سواء ممكن يكون شيء بالفطرة أو شيء بالتربية، مثل كأنك هلأ شحنت حالك بقوة وبتعرف حالك بعد 20 سنة كيف بدك تكون. يعني كان متفائل كتير، صار أقدر على التنبؤ يمكن، أو بلش يرسم خطة واضحة. هي دي. شو رأيه يزن؟ بعتبر حالي عشت بالرسالة الأولى، عشت تجربة توقع وتخيل لما سوف يحدث. يعني صرت أعرف كيف تخيلت كيف راح يكون، فبناء على هي صرت أنا فعلا أتخيل الأمام بقى. أنه أنه العشرين الثانية بتشبه العشرين الأولى. كيف صارت أنه العشرين الأولى كان فيها ترقب أكثر، كان أكثر كان فيها غموض. فهو من خلال التجربة الأولى والعشرين الأولى صرت أعرف كيف الإنسان بيتخيل وكيف يرسم طريقه من خلال اللي بيتمناه له، أو كيف راح يواجه الواقع مثلا، أو كيف راح يكون، كيف فعلا يعني منطقيا. طبعا كلنا حالمين باللا منطق، وكلنا نحلم باسلوب بدافع عام، مثل ما قلت انه نحلم بلا وعي وبلا منطقيه، بنحلم بشغلات اكبر منا بكثير ممكن. فانا كتبت انه انت متواضع في كل ما تسعى اليه. بالفعل ما شفنا عندك احلام كثير كبيره، الموضوع المادي اللي الكل بيحكي فيه ما شفناه موجود عندك يزن ابدا. ما ذكرت المال، ما ذكرت شو جمعت، تركيزك كله على الأمور يمكن النفسية وعلى الصفات الروحية. يمكن كتاب شعر توقيعه أهم عندك من شو رح يكون وضعك المادي بالمستقبل. هذا بنم عن شخصيتك هلأ يزن؟ هلأ أنا ما حبيت أدخل بالتفاصيل، ولكن فعلا أنا أهم ما في حدا ولا بيتمنى فعلا عنده من الدخل وعنده من الحياة الرفاهية، ولكن كتبت شيء لهمك فعلا. انا افضل او بتمنى او الاولويه عندي انه فعلا. للاسف انقطع الاتصال مع يزن، رح نرجع نتصل فيه. ما حدا بيسال عني بسال على حالي، ما حدا بيطمني طمن انا حالي، ما حدا بيسال عني بسال على حالي، ما حدا بيطمني طمن أنا حالي. مالي ومال الناس وبلا وجع تهالراس، مالي ومال الناس وبلا وجع تهالراس، أنا رضيان بحالي. خليني بحالي، خليني بحالي. ما حدا بيسأل عني بسأل على حالي. رجعت لنا يزن؟ رجع لمرسل إلي. مرحبا من جديد. يا هلا يزن، هالأغنية كنت عم تسمعها، ما حدا بيسأل عني بيسأل على حالي. بالفعل يمكن أحيانا أهم شخص لازم نضل نهتم فيه هو حالنا، لأنه ما بيبقى لنا غيرنا، ما هيك يزن؟ تماما. ولكن لا أفضل أنه نفوت بحالة نفسية أنه ما حدا جنبي، ما حدا إلي، ما حدا، كل الناس يعني كل واحد بحاله وكل واحد بهمه. العكس، أنت ذكرت احزن وحدك وامنح فرحك للجميع. تماما. بدون ما تحط فشلك او حزنك او بدون ما تحط اداء على عاتق الاخرين. ما حدا ذنبه شيء بحزنك، ولا حدا ذنبه شيء بفرحك، ولكن كل الناس يستحقون فرحك ومحبتك، ولكن لا احد يستحق حزنك في النهايه. كثير حلو هالحكي. غرام، بتشوفي هيك حولنا اشخاص بيشبهوا تصرفات يزن، انه بيحبوا يشاركونا فقط افراحهم وبيخبوا علينا احزانهم؟ اي، في ناس هدول بيكونوا لدرجه كتير كبيره من الحساسيه وبكون بعيدين جدا عن الانانيه. تماما يزن. لا يعني بنتمنى بالفعل تبقى محب وطيب وما تسقط ابدا، ودائما تنهض وتشوف حالك بعد 20 سنه مثل ما ذكرت واحسن بكتير كمان، قاعد على احلى مكتب وموقع على ديوان شعر كبير. بتمنى لك كل المستقبل المزهر. والله أنا أتمنى لي قبل أن أتمنى لغيري، لنكون هالمرة منطقيين فعلا. تماما. وأنا مثل ما أدعيت في الرسالة أنه كن محبا طيبا كما يليق بك، ولا يليق بك إلا أن تكون صافعا. يعني هون بشكل غير مباشر عم وجه رسالة للآخرين أنه كمان أنتوا هيك، ما حدا أحسن من حدا، وكلنا المفروض نكون حالمين ومحبين وطيبين وخيرين لحتى فعلا نكون ناجحين وراضين عن أنفسنا. وانا بتخيل الرساله الاولى تبع وانت صغير، يعني عم بتقولها بكره لابنك، ما عم يفهم هو شيء بس انت عم تقول له اياها. والله راح اقول له بطريقه غير مباشره انه ليك انا بعثت رساله لي من من العمر 20 وكانت كما خطف يعني فلسان. يعني كنت كما اتوقع، كما يعني ما تكون مرهق بالتفكير بالآتي او بالتفكير بالمستقبل. كل شيء راح يكون حل. مثل ما كما تأمل وأفضل كمان إن شاء الله. شكرا كثير لك. شكرا لكم يزال. شكرا كثير. كثير حلوه رسالتك، حسيناها خرجت تكون فيلم سينمائي. الرسائل اللي بجننوا بهالاصوات الحلوه والله. شكرا لك، يعطيك الف عافيه. الله يعافيكم يا رب. اهلا يزال. تعب المشوار من خطواتي وخطواتك، تعب المشوار ونسينا الدار والزوار نسيناهم جني يا دار جني